السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، مشاهدي قناة الحكمة الفضائية، أهلا ومرحبا بكم. الله أسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أشرف أن أكون ضيفا عليهما في برنامج حقيقة التوحيد. الحقيقة هذه حلقة فضيلة الشيخ محمد حسان، ولأننا تعلمنا منه الإيثار فقد آثر أن أكون ضيفا على فضيلته، وأن أكون ضيفا على فضيلة الشيخ سعيد الزياني الداعية الإسلامي المعروف بدولتي قطر والإمارات. أهلا ومرحبا بك يا شيخي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة مرحبا الله بك يا شيخ سعيد في بلدك. حياكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومن خلالكم أحيي جميع المشاهدين الكرام، مشاهدي قناة الحكمة الفضائية. أهلا ومرحبا بكم. يعني يؤثر دائما فضيلة الشيخ محمد حسان على نفسي، هذا من تواضعي. ويعني في الحقيقة أنا كنت متحيرا بمن أبدأ، يعني ولكن الشيخ آثر أن يكون أو تكون البداية مع فضيلتكم، فأسأل الله عز وجل أن يتقبل. الشيخ محمد جزاه الله خيرا، يعني يطبق عمليا ما يدعو إليه، فمن تواضع ومن اتصاف بصفات حميدة، فجزا نحسبه كذلك ولذلك نحبه. نعم. يعني من أجل هذه الصفات، ونسأل الله تعالى أن يحفظه. نعم. وينفع به، وأن يجمعنا كما جمعنا في الدنيا. نعم. متحابين في الله، أن يجمعنا تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. نعم. وأن يجمعنا في الجنة إخوانا على سرر متقابلين، وزده الله محبة في قلوب الخلق لهذا. هذا عطاء. نعم. ربنا جل وعلا. نعم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. فنسأل الله تعالى أن يحفظه. نعم. ويعينه ويوفقه ويقويه. نعم. تفضل تفضل تفضل. كان لكم سؤال أظن. نعم. بداية كنا نود أن نتكلم عن الدعوة. نعم. فالدعوة إلى الله عز وجل هي عمل أنبياء الله صلوات الله عليهم أجمعين. نعم. بداية نحب أن نبدأ بمكانة الدعوة والتعريف، ما معنى الدعوة وما هي مكانة الدعوة؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا جل وعلا شرفنا وجعلنا آخر أمة في آخر الزمان، وأول أمة تدخل الجنان بفضل ربنا الرحمن. وهذا التشريف معه تكليف، لا يمكن أن يحصل الإنسان على هذا التشريف العظيم إذا لم يقم بالتكليف. من أراد أن يكون من أهل آية في كتاب ربنا جل وعلا كنتم خير أمة أخرجت للناس، فعليه أن يؤدي شرط الله فيها. وشرط الله فيها تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فكما نعلم جميعا بأن الله تعالى جعل الدعوة إلى الله في الأمم السابقة عمل الأنبياء فقط، كان عمل الأنبياء، ولكن كان هناك دور لأتباع الأنبياء. كان أتباع الأنبياء كانوا مأمورين بالتآمر بالمعروف فيما بينهم، والتناهي عن المنكر فيما بين المستجيبين. ولكن دعوة غير المستجيبين هي كانت للأنبياء فقط. وكما تعلمون بأن هناك الكثير من الناس يعتقدون عندما يسمعون أمة محمد يتصورون أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم هم المسلمون فقط، في حين أن كل من على الأرض منذ أن بعث النبي صلى الله عليه وسلم وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها هم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ويستغرب الإنسان عندما يسمع بأن اليهود والنصارى والمجوس من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. كيف من أمة محمد؟ عليهم أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، وهو مبعوث لهم، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. هذا الأمر أكثر الناس لا يعلمونه، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فأكثر الناس لا يعلمون بأن محمدا صلى الله عليه وسلم بعث للبشرية جمعاء رحمة للعالمين، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. لا دعوته غير محددة بزمان ولا بمكان، بزمان زمان دعوته صلى الله عليه وسلم، دعا إلى الله 23 سنة، ولكن دعوته إلى قيام الساعة، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وتحركه في الدعوة إلى الله كان محصورا في شبه الجزيرة العربية ولم يتعد تبوك، ولكن المساحة التي يجب أن تصل إليها دعوته وقد وصلت بفضل الله تعالى ومنه هي جميع الأرض. إذن هذه الدعوة، هذه الأمة تنقسم إلى قسمين، إلى أمة الدعوة وأمة الاستجابة. هناك كذلك من يسمع أمة الدعوة وأمة الاستجابة. هناك من عندما يسمع أمة الدعوة يعتقد أن أمة الدعوة هم المسلمون. لا، أمة الدعوة هم غير المسلمين. أمة الدعوة هم غير المسلمين. كيف؟ والشطر الآخر من هذه الأمة هو هم أمة الاستجابة، هم الذين استجابوا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. إذن الذين لم يستجيبوا بعد عليهم أن يستجيبوا، فيحتاجون إلى دعوة حتى يستجيبوا. لهذا ربنا جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. لا تكون الاستجابة إلا بعد دعوة، يحتاج الإنسان إلى دعوة، وجبل الإنسان على الاستجابة. مجبول الإنسان على أن يستجيب إما لدعوة الحق أو دعوة الباطل، ومجبول الإنسان إلى أن يدعو، إما أن يدعو إلى الحق أو يدعو إلى الباطل. الإنسان فيما بينهما، إما أن يكون مع الحق وإما أن يكون مع الباطل. ضروري، هناك فريقان لا ثالث لهما، لا يمكن أن يكون الإنسان متفرجا، لا بد أن ينضم إلى أحد الفريقين، وفي نهاية المطاف فريق في الجنة وفريق في السعير. إذن ربنا جل وعلا كلف الأنبياء في الأمم السابقة، كانت الدعوة إلى الله مهمة الأنبياء فقط، ولكن كانت مهمة الأتباع التآمر بالمعروف والتناهي عن المنكر بالمعنى الخاص، بمعناها الخاص. هناك المعنى العام يشمل الدعوة إلى الله تعالى، ولكن مثلا أضرب لكم مثلا، عندما بنو إسرائيل الذي كانوا مكلفين بالتآمر بالمعروف والتناهي عن المنكر فيما بينهم، عندما تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لعنهم الله تعالى وطردهم من رحمته، مصداقا لقوله جل وعلا: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. إذن هذه الأمة كلفها الله تعالى بالأمرين، كلفها بعمل الأنبياء، وهذا شرف عظيم لنا، شرف عظيم لنا بأن نكون جميع أتباع النبي صلى الله عليه وسلم نوابا عنه. ولا يتحقق الاتباع إلا بالدعوة إلى الله. كيف؟ لا يمكن أن يتحقق اتباع النبي صلى الله عليه وسلم إلا بالدعوة إلى ما دعا إليه. يقول ابن قيم الجوزي رحمه الله: لا يكون الرجل، وهذه اللفظة، هذه العبارة حفظتها من شيخي الشيخ محمد حسن، الله، لا يكون الرجل من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم حتى يدعو إلى ما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، مصداقا لقوله جل وعلا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. إيش البصيرة؟ هناك من حجرها، ابن قيم الجوزية وهو شيخنا جميعا، لأن دائما أنا كذا، هناك أشياء كثيرة مشتركة بيني وبين الشيخ محمد حسان، من جملتها أن أعتبر ابن قيم الجوزية شيخي، وكأن وأحبه حبا كثيرا، ورغم أني لم ألتقي به، وأسأل الله أن يجمعنا به يوم القيامة وتحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظل، ويجمعنا في الجنة إخوانا على سرر متقابلين، وأقرأ له كثيرا. فابن قيم الجوزية مع غزارة علمه والبركة التي جعل الله تعالى في علمه لم يستطع أن يفسر ويتحدث عن البصيرة في كلمة ولا في جملة ولا في سطر، تحدث عنها في مدارج السالكين في حوالي 8 صفحات. إذن من جملة ما قال فيها: أن تدعو إلى الله وكأنك ترى الناس مهطعين إلى الدع. يعني أحيانا الداعي إلى الله يجب الناس أن يعرف الناس إلى الشيء العظيم الذي يدعو إليه، يظهر من ملامحه، يظهر من نبرات صوته، يظهر من حركاته، يظهر من هم هناك هم يحمله الإنسان. النبي صلى الله عليه وسلم كان عندما يحدث الناس كان وكأنه منذر جيش. فلهذا إذا كان هذا الهم في القلب يصل إلى القلوب. وربما سنتطرق إلى الفرق بين إن شاء الله سيحدث إن شاء الله. فلا أريد أن أطيل بارك الله فيك شيخي إذن محمد حسان. بارك الله فيك يا شيخ. لهذا لهذا يعني حتى أختم الفكرة بأن الله تعالى شرف هذه الأمة بتكليفها إذا نعم. قامت بالتكليف، فربنا جل وعلا كلفنا بعمل الأنبياء كذلك نعم. لأن الدعوة لا تتم إلا بأمرين بالجهد والدعاء، الدعاء دون الجهد لا ينفع نعم. ولا بد من جهد، والجهد أن يسلك الإنسان سبيل الدعوة نعم. ويدعو الله عز وجل. هناك جهد بالليل وجهد بالنهار، جهد المدثر وجهد المزمل نعم. المشي في الناس المشي وقيام الليل خير. أن تدعو الناس إلى الله وأن تدعو الله للناس. الله أكبر. تدعو في النهار تدعو الناس إلى الله، وفي الليل تدعو الله للناس، اللهم اهدهم. إذن هذان جناحان بهما تنتشر الدعوة وبهما تمشي الدعوة، لا بد منهما. إذن فبهذين الجهدين، فلهذا الله تعالى أمر المؤمنين بأن يطيبوا، أمر المرسلين بأن يطيبوا مطعمهم. لماذا؟ لأن الذي لا يطيب مطعمه لا يستجاب دعاؤه. وعندهم مهمة عظيمة، مهمة الدعوة إلى الله تعالى، ولا تستكمل هذه المهمة إلا بالدعاء، والدعاء حتى يستجاب لا بد أن يطيب الإنسان مطعمه. وكذلك الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، أمرهم بأن يطيبوا مطعمهم. لماذا؟ لأن وراءهم دعاء عليهم أن حتى يستجيب الله سبحانه وتعالى. وإذا أكلوا الحرام ولو دعوا إلى الله تعالى لا يستجاب لدعائهم. وهناك من يدخل والعياذ بالله في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخبرنا عنه، ونسأل الله تعالى أن يحفظ أن نكون من هؤلاء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه إن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، وفي رواية سيؤيد الله هذا الدين بالرجل الفاجر وبأقوام لا خلق لهم، أي لا نصيب لهم في الآخرة. حفظك الله شيخ سعيد ونفعنا الله الله سبحانه وتعالى بعلمكم. نسأل الله تعالى فضيلة الشيخ محمد حسان، يعني فضيلة الشيخ سعيد الزياني وضح لنا أهمية الدعوة ومكانة الدعوة، وذكرنا بقول الله سبحانه وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فكيف كانت رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي هي رحمة من الله عز وجل للمؤمنين وللكافرين؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلة، وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك مولاه. أود أن أقول لإخواني وأخواتي بأننا كنا الليلة على موعد مع درس من دروس حقيقة التوحيد، لكنني سعدت الليلة بتشريف أخي وحبيبي فضيلة الشيخ سعيد الزياني الذي جاءنا ضيفا وشرف ونور مصرنا، فآثرت أن يكون ضيفا على مشاهد قناة الحكمة الليلة، ووددت أن لو كان اللقاء كاملا لأخي الحبيب الشيخ سعيد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإخلاص والقبول. وأنا دائما أكرر وأقول لا يعنيني ورب الكعبة من يرفع الراية، المهم أن ترفع الراية. الله أكبر. هكذا تعلمنا من فضيلتك عزكم الله نحفظك. ولا يعنيني من يقول الحق، المهم أن يقال الحق. وأسأل الله أن يرزقنا التجرد والإخلاص. اللهم أمين يا رب. وأنا أقول دائما لأحبابنا وإخواننا حقل الدعوة أوسع من أن يتصور بعض إخواننا أنه لا ينبغي أن يتكلم فلان أو يجب أن يحجب فلان، بل حقل الدعوة واسع ويتسع لزرع كل الزراع، بشرط أن يكون الزرع صحيحا وأن يكون البذر سليما، النبتة طيبة، موافقا لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بفهم الصحابة الأطهار والسلف الأخيار. أما قضية الدعوة، وأود أن أستهل الجواب على سؤالك بالسير في ذات البستان الذي بدأ السير فيه الشيخ سعيد بالحديث عن فضل الدعوة، عن مكانة الدعوة، أود أن أؤصل فقط فضل الدعوة تأصيلا شرعيا إن شاء الله من القرآن والسنة، ثم أجيب على سؤالك. الدعوة إلى الله عز وجل هي أشرف وظيفة على وجه الأرض، لأنها وظيفة الأنبياء والمرسلين. قال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وفي الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا وكان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنه تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن. وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. وأبشر من يسلك هذا الطريق، طريق الدعوة إلى الله، طريق نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلوات الله عليهم أجمعين، أود أن أبشر السائرين على هذا الدرب المنير بدعوة سيد الدعاء صلى الله عليه كما في الحديث الصحيح الذي رواه الترمذي وأبو داود وغيرهما من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: نضر الله امرأ سمع منا حديثا فبلغه كما سمعه، فرب مبلغ أوعى من سامع. وفي الصحيح في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلاله كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. وفي صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمرو أنه صلى الله عليه وسلم قال: بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية، سمعت من أحد أحبابنا ولو آية يقول بلغوا تكليف، عني تشريف، الله أكبر، ولو آية تخفيف، تشريف تكليف تخفيف، نعم، بلغوا عني ولو آية تكليف بلغوا، وعنه صلى الله عليه وسلم كما ذكر أخونا الحبيب الشيخ سعيد أي شرف، أي شرف، كما قال شيخنا ابن القيم رحمه الله تعالى في قوله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قال: ولا يكون الرجل من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم حقا حتى يدعو إلى ما دعا إليه النبي على بصيرة. على بصيرة، من علمائنا كما ذكر الشيخ من فسر البصيرة بالعلم، ومنهم من فسرها بالفهم، ومنهم من فسرها بالحكمة، والحكمة لا شك لا ريب تجمع كل هذه المعاني. فتعريف الحكمة كما قال شيخنا ابن القيم هي فعل ما ينبغي على الوجه الذي ينبغي في الوقت الذي ينبغي، وأركانها العلم والحلم والأناه، وآفاتها وأضدادها ومعاول هدمها الجهل والطيش والعجلة. فلا حكمة لطائش، ولا حكمة لجاهل، ولا حكمة لعجول، ولا حكمة لإنسان لا يفهم الواقع، إذ لا بد من أن يكون الحكيم على بصيرة بالواقع قبل أن يسحب الأدلة الشرعية من القرآن والسنة على هذا الواقع. قال شيخنا ابن القيم حتى لا يصطدم مع الواقع. نعم، قال شيخنا ابن القيم: لا يجوز للعالم أو المفتي أن يفتي في مسألة إلا بعلمين، الأول فهم الواقع، والثاني فهم الواجب في الواقع، أي فهم الأدلة الشرعية التي تنسحب على هذا الواقع، لأن الحكيم لن يسحب دليلا عاما لمناط خاص، ولن يسحب دليلا خاصا لمناط عام، وإنما الحكم عن الشيء فرع عن تصوره. فهذا تأصيل سريع جدا لفضل الدعوة ولشرف الدعوة. أما حكم الدعوة، فمن علمائنا من يقول على من تجب حكمها، هل هو للوجوب أم للندب والاستحباب. فمن علمائنا من يرى الآن أن الدعوة إلى الله واجبة على كل مسلم ومسلمة، كل بحسب قدرته واستطاعته، على كل مسلم ومسلمة، كل بحسب قدرته واستطاعته. ومن علمائنا من يفرق بين الدعوة المتخصصة وبين الدعوة العامة، فيرى أن الدعوة المتخصصة واجبة على أهل العلم، على العلماء وعلى طلاب العلم، ممن يحسنون أن يفرقوا بين الأدلة ومراتب الأدلة ومناطات الأدلة، ويفرقون بين المجمل والمبين والعام والخاص والناسخ والمنسوخ إلى غير ذلك. فهذه وظيفة العلماء الربانيين، وظيفة الدعاة الصادقين، ممن يحسنون البلاغة عن الله تبارك وتعالى بفهم دقيق ووعي عميق. أما الدعوة العامة فهي واجبة على كل مسلم ومسلمة، بمعنى أن يشهد الإسلام لدين الله تبارك وتعالى شهادة عملية على أرض الواقع بأخلاقه، بسلوكه، بفعله، بعمله، بإبداع، بإنتاجه. وأنا أقول نحن لا نريد أن تتحول الأمة كلها الآن إلى دعاة على المنابر، وإنما نريد أن تتحول الأمة كلها إلى دعاة على منبر واحد، ألا هو منبر الإسلام. كل بحسب قدرته واستطاعته، كل في موقع إنتاجه وعطائه، أن يحول هذا الإسلام في حياته إلى واقع عملي وإلى منهج حياتي. نعود إن شاء الله تعالى بعد استقبال هذا الاتصال من الجزائر، ونعود إلى هذا المحور من أستاذ فضيلتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم. أهلا ومرحبا. يعني الرجاء يعني أن تخفضي صوت التلفاز وتسمعينا من الهاتف إن شاء الله. السلام عليكم. أيوة نسمعه. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. تفضلي يا أختي. فاطمة من الجزائر. أهلا وسهلا يا أختي فاطمة. تفضلي نسمعك. أريد أن أكلم فضيلة الشيخ محمد حساب. الشيخ يسمعك إن شاء الله. تفضلي. ما حكم خياطة يسير؟ أي نعم. ما حكم خياطة فساتين للسيدات؟ تسمعني؟ أي نعم أسمعك. حاضر. ما حكم خياطة فساتين للسيدات؟ هي طويلة ولكنها بنصفكم ولكم نعم. آخر في أحيان أخرى. وما حكم المال الذي أتحصل عليه من هذا العمل، مع العلم أن هذه الفساتين يلبسنها في البيت، وفي حالة ما إذا جاء أي رجل من غير المحارم يستقبلونه بهذه الفساتين؟ طيب حاضر، بارك الله فيك، يجيب بشيخ إن شاء الله تعالى. جزاكم الله خيرا. إن شاء الله تعالى نجعل الفتاوى في نهاية الحلقة إن شاء الله تعالى. لا بس. حتى لا لكن أرجو ألا نفرط فيها. لا لا لن يكون إن شاء الله. أنا كتبت ما قالت أخونا حفظها الله. نعم. نعود إلى التطبيق العملي إلى الدعوة. ومعذرة يعني لقطع حديث فضيلتكم. وليكن الجواب مع أخينا وضيفنا الحبيب الشيخ. قبل نستأذن قبل أن نبدأ. هناك من هو على الهاتف. وتعلمنا من فضيلتكم ألا نطيل على المتكلمين على التليفون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا يا خان. أهلا ومرحبا يا أخي. تفضل. كلمة الشيخ محمد. الشيخ يسمعك إن شاء الله. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. وعشنا كثير والله يا شيخ. الله يرفع ربنا حبا. ينور بصيرتك وينور آمين. علمك شيخ. آمين يا رب. شيخنا أنا كان ليا بس سؤال عن حضرتك، بس هو سؤال يعني نعم. وحيد فيه. نعم. هل دلوقتي أنا مثلا يعني بالنسبة لحلق اللحية في هذه الوقت. نعم. لو حلقتها بسبب الظروف الأمنية مثلا الموجودة في البلد دلوقتي. هل أقسم ولا هل يبقى يعني أتكلم أو هل أكون زي سيدنا عمر بن ياسر إلا من أكره وقلبه مطمئن؟ السؤال واضح يا أخي إن شاء الله يجيبك الشيخ إن شاء الله. حفظكم الله. نعود إلى ما كنا بصدده. بالنسبة للتطبيق العملي. التطبيق العملي في الدعوة نعم. يعني ما يبقاش كلامنا في ناحية. نعم. وأفعالنا في ناحية وأقوالنا في ناحية. طيب جميل. أنا وددت أن لو كان هذا المحور نعم. آخر المحاور لنبين للناس. تمام. أن لكن لا بأس إن شاء الله أن يتولى الإجابة. إحنا أخونا الشيخ سعيد. أنا الذي أرى الآن والله أعلم، نحن بدأنا الحديث عن الدعوة. نعم. وبدأت الأسئلة في الفتوى. سبحان الله. فنريد أن نوضح أمرا. وهو أن هناك خلطا عند الكثير وهذا محور معنا أيوة نعم. بين الدعوة والفتوى نعم. ما رأيكم فيه؟ نعم فليكن سؤالا منكم مثلا ربنا احفظك يعني نأخذ هذا الاتصال طيب. وأرجو أن يكون في الموضوع إن شاء الله ولا حرج يعني ولا حرج يعني وإن كانت أسئلة لا حرج أسئلة عامة فقط نريد أن نوضح هذا الأمر نعم. ربنا يبارك فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بك يا خالد. حضرتك الحمد لله. حضرتك الشيخ. اهلا وسهلا شيخ محمد. اي نعم الشيخ محمد حسين اسمعوا حضرتك. كل سنه حضرتك طيب. حضرتك بألف خير الله يكرمك. معلش الصوت بس عندي زعلان شويه. سلامات سلامات الله يعافيك. الله يسلمك شيخ الله يكرمك. الله يحفظك. حاولت ان اتصل حضرتك على قناه الرحمه بس النمره ما جمعتش معي. معلش احنا مزهقينكم بقى على قناه الرحمه وعلى قناه الحكمه. ربنا يحفظك يا شيخ. ده انت منورنا والله. الله ينور قدرك. الله ينور الله يرفع قدرك. هل هناك من سؤال يا قناه حفظكم الله؟ والف مبروك على قناه الرحمه. ما شاء الله يبارك فيكم. الله يكرمك. ربنا يحفظك. بنقول لحضرتك نعم حضرتك عندما يموت المرء يسأل عن ماله. نعم. أول ما يدخل القبر إذا عليه دين أو لا أو ما عليهش مثلا، أول ما يحاسب الدين اللي عليه يعني. نعم. طب أنا دلوقتي حضرتك يعني تاجر. نعم. ماشي علي ديون وليه فلوس وكده برا يعني. أي نعم. طيب لو حصل أي مثلا وفاء وكده ليه. نعم. ما الحكم الشرعي حضرتك؟ طيب حاضر. حاضر. ماشي. حاضر. ولي حضرتك سؤال بس تاني معلش هنطول على حضرتك. نعم. أنا كان لي أخ معايا شريك في نفس المشروع. نعم. بس اشترطت عليه وجات في مكان تاني. ماشي. أي نعم. لما افتتحت المشروع شريك في نفس المشروع وإيه؟ نعم. كان شريك معايا في نفس المشروع بشرط إن هو يسيب المكان اللي هو فيه. نعم. ويجي على أساس إنه يساعدني في ويقف معايا يعني في المشروع. نعم. ماشي. نعم. فالمهم حضرتك لما حصل يعني بعد ما افتتحنا المشروع غير رأيه تاني، قال لي لا أنا مش هنقدر نسيب المكان وهنستنى في مكاني. فكنت أنا بالشغل، بس أنا كان في النية إن هو يجي يساعدني، مش مثلا إن أنا يبقى معايا مثلا بفلوس أو بثاق إنه يوقف معايا، لأن طبعا زي حضرتك لو واضح إن أنا تعبان شوية وكده. إيه السؤال الله يبارك فيك؟ المهم إن حضرتك المهم إن معلش لا معلش عشان وقت البرنامج ممكن طيب حضرتك توجز السؤال. طيب ماشي حفظكم الله. طيب ماشي ماشي ماشي يعني السؤال ماشي. السؤال موجز إن شاء الله. السؤال موجز. السؤال موجز. أيوة بعد حضرتك ما افتتحت المشروع هو ما لقيتش ظروفه إن هو يجي معي. تمام هذا واضح. فبعد ما افتتحت المشروع فجينا نصفهم وقلت له أنا كده بقى أنا استقل بالمشروع لوحدي وانت برضو خليك مكانك. اختلف في الشرط. الناس قلت لك كده انت ظلمت وبتاع، فايه رأي حضرتك؟ بارك الله فيك يا اخي واضح. الله يكرمك. بارك الله فيك. نعم. ربنا يبارك. فضيلة الشيخ نعود إلى ما كنا بصدده. نعم. وإحنا كنا بنتكلم فضيلة الشيخ محمد حسان. نعم. عن وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. نعم. وكنا بنتكلم أيضا عن كيفية تطبيق الدعوة في حياتنا العملية. نعم. ثم تطرقنا إلى مسألة أخرى وهي غاية في الأهمية وهي كيف نفرق بين الفتوى والدعوة. نعم. كيف نفرق بين أنا أريد أن أترك هذا المحور للشيخ محمد حسان جزاه الله خيرا لأنه هو ما شاء الله يبدع في هذا الأمر هذا. نعم. ولكن سأتطرق إلى أمر شبيه به. نعم. وأترك الأمر هذا للشيخ محمد حسان إن شاء الله تعالى. إن شاء الله. كما أن هناك خلطا عند الكثير من الناس بين الدعوة والفتوى، فإن هناك خلطا عند الكثير من المنتسبين للعلم كذلك بين الدعوة والتعليم، أي بين أسلوب الدعوة وأسلوب التعليم، وأنا أريد أن أتطرق لهذا الأمر هذا. نعم. طبعا في قضية الدعوة والفتوى أنا لإشارة فقط وأترك التفاصيل للشيخ محمد حسان، بارك الله فيك، ولكن سأتحدث عن هناك أن هناك بعض الفروق بين التي تلتبس على الكثير من الناس بين الدعوة والتعليم، بين أسلوب الدعوة وأسلوب التعليم. في الفتوى كثير من الناس يتجرؤون على الفتوى بغير علم، وده بيحصل على طول. نعم. أنا قلت مرة في خطبة جمعة، قلت عندنا أصبح عندنا الحمد لله حوالي 1 مليار مفتي في العالم لأسباب كثير. ليش؟ أكثر الناس يتجرؤون على الفتوى كما قال ابن قيم الجوزية رحمه الله، يقولون هذا عندنا غير جائز، فمن أنتم حتى يكون لديكم عنده. فأصبح هناك بعض الناس يقرأ له كتابين أو سطرين ويسمع شريطين، ده ممكن يسمع بس ويحط نفسه مع الشيخ بن عتيبين. يعني احنا العلماء واحنا واحنا، فلهذا وتجد هؤلاء بعض الناس من هؤلاء مفرطين في الدعوة، الدعوة التي هي مسؤوليتهم يفرطون فيها، والفتوى التي ليست مسؤوليتهم يتجرؤون عليها. فهذا الأمر أترك تفاصيله للشيخ محمد حسان، بارك الله فيك، ولكن أنا أريد أن أبين بعض الفروق التي تلتبس مع صريحة الفروق بين أسلوب الدعوة وأسلوب التعليم بصراحة. بصراحة فما هذه الفروق؟ أنا لاحظت هذا متى بدأت ألاحظ هذا الأمر، عندما التقيت ببعض العلماء الكبار في العالم الإسلامي المرموقين في العالم الإسلامي، وأرى أن بعضهم لا يؤثر في الناس. نعم. طبعا ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. يعني التأثير من الله تعالى, الله تعالى هو الذي يؤتي هذا. ممكن واحد تقعد تكلمه وتظل تتحدث معه ساعات طويلة وأيام وشهور ولا يستجيب واحد بكلمة. نعم. وربما بنظرة. نعم. لأن الذي يهدي هو الله تعالى سبحانه وتعالى, والموفق هو ربنا جل وعلا. نعم. ولكن نحن علينا أن نتخذ الأسباب. أنا بدأت أتساءل لماذا بعض العلماء لا يؤثرون في الناس. نعم. لماذا؟ فوجدت على أن بعض المنتسبين العلم وبعض طلبة العلم نعم. يستعملون أسلوب التعليم في الدعوة فلا يؤثرون. مثلا أنا أبين بعض الفروق. الدعوة تخاطب القلوب, والتعليم يخاطب العقول. فإذا خاطبنا القلوب بلغة العقول لا تتأثر القلوب. هذا فرق, هذا فلا بد من أسلوب معين لمخاطبة القلوب. ثم كذلك الدعوة تكون, التعليم يكون للطالبين للراغبين. نعم. والدعوة لغير الراغبين. التعليم يكون للراغبين, للراغبين, والدعوة تكون لغير الراغبين, لغير الراغبين. نعود إلى هذه النقطة المهمة إن شاء الله تعالى, ولكن بعد هذا الاتصال. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم يا أختي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا يا أختي. نعم الشيخ يسمعك. أهلا زيك يا شيخ. أهلا وسهلا. ربنا يبارك لنا فيك. آمين يا رب. ويجعله في ميزان حسناتك. اللهم امين يا رب العالمين. طب انا هقول لحضرتك سؤال. نعم. تفضلي يا اختي. انا معايا ولد فتح سنتراه. نعم. فطبعا بيعمل نغمات وكده, هل النغمات دي حرام ولا حلال؟ بارك الله فيك. ربنا يبارك فيك. تسأل عن النغمات. أي نعم. إن شاء الله سنجيبها إن شاء الله تعالى في نهاية الحلقة. نعم. يعني وأرجو من أخينا سليمان غزال المخرج قبل الحلقة بوقت يسمح لنا إن إحنا نجيب على هذه الأسئلة ويعطينا يعني خبرا بذلك إن شاء الله تعالى. نعود إلى ما كنا بصدده. الدعوة تكون, لغير الطالبين. التعليم يكون نعم. للطالبين والراغبين. نعم. الدعوة لغير الراغبين. نعم. لغير الراغبين. يعني نبين أكثر نعم. من ذلك. فنحن إذا خاطبنا غير الراغبين نعم. بأسلوب الراغبين نعم. لا يستجيبون ولا يتأثرون. في التعليم يأتي الأدنى عند الأعلى. وفي الدعوة يذهب الأعلى عند الأدنى. الصحابة رضي الله عنهم طبعا كانوا هم من أعلى الناس وأشرف الناس, ولكن كانوا أدنى من رسول الله صلى الله عليه وسلم, فكانوا يأتونه حتى يتعلموا منه. لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يطوف على الصحابة في بيوتهم ويطرق أبوابهم ويقول جئت كي أعلمكم, لا, كانوا يأتونه ويجلسون بين يديه نعم. وكأن على رؤوسهم الطير بتبجيل نعم. واحترام وتقدير وشوق ورغبة وطلب. نعم. هكذا يكون طالب العلم. طالب العلم يجلس بين يدي معلمه باحترام وتبجيل وتقدير. فإذا ولكن غير الراغبين, لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة خلوا أبا جهل وبلهب يجوني أدعوهم إلى الله. نعم. فهو الذي يذهب صلى الله عليه وسلم, هو الذي يذهب وهو الأعلى. ففي الدعوة يذهب الأعلى عند الأدنى. نعم. وفي التعليم يأتي الأدنى عند الأعلى. نعم. في التعليم, في التعليم الطالب المدرس عندما يدرس الطلبة عندما يدرسهم مسألة ينتقل منها إلى غيرها ولا يعود نعم. إليها إلا عند الحاجة. نعم. في الدعوة, الدعوة تتكرر. نعم. الحاح لو عاش أبو هريرة رضي الله عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة لما وجد بيكتب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, لأن لماذا؟ دعوة في التوحيد, دعوة العقيدة, العقيدة في التوحيد, التوحيد. ولكن في الحياة, في الحياة المدنية نعم. إذن هنا عند الصحابة رضي الله عنهم عندما تعلموا من رسول الله جاء فيهم الطلب فأصبحوا طالبين, جاء فيهم الدعوة حتى يأتي الطلب, يأتي الطلب. فقلنا في التعليم يتدرج الطالب من مرحلة إلى مرحلة, والمدرس عندما نعم. يدرس مسألة ينتقل منها إلى غيرها ولا يعود إليها إلا عند الحاجة. نعم. عندما يسأل نعم أو يريد أن يختبر تلاميذه نعم. أما الدعوة نفس الكلام يتكرر. نعم. نفس الكلام يتكرر دعوة حتى الإنسان يبقى يدعو إلى الله تعالى حتى يلقى ربه جل وعلا وهو يدعو. نعم. إلى التوحيد ويدعو. وكما قال شيخنا الشيخ محمد حسان قال التوحيد, وهذه كلمة من حسناتي دائما أقولها. نعم. نقلا عنه يقول التوحيد لا ينتقل منه إلى غيره بل ينتقل معه إلى غيره. نعم حفظك يعني الله. يبقى معنا التوحيد معنا في الصلاة والتوحيد في الزكاة التوحيد في الصوم التوحيد في الدعوة التوحيد في كل شيء. نعم. حتى نعيش عليه ونموت عليه ونبعث عليه. هذا الله ذلك. اللهم إذن هنا الطالب المدرس إذا الطالب لم يحسن التحصيل ولم يحسن الدراسة ماذا يحصل؟ يرسبه المدرس يرسب الطالب أو يجيب مادة ويرسب يعني ما نجح في هذه السنة ولكن نعم. ولكن الداعي لا يرسب المدعو. نعم. الداعي لا يرسب المدعو. الداعي يصبر ويتحمل الأذى. ما فيش اختبار هو يدعوه. يدعوه. ولا يرسب يقول هذا ما هذا هذا زي مثل هذا بني إسرائيل. نعم. الذي كان يدعو واحد عنده الإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق نقصه الصبر. لابد من هذه الأربعة. فماذا كان يدعو شخصا يدعو إلى الله ما استجاب فقال له قال كلمة دخل في غير في ما لا يعنيه. نعم. في غير تخصصه فقال غضب وقال والله لن يغفر الله لك. لا حول ولا قوة إلا على الله. فالله تعالى كما الحديث معروف وثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم اللي أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم فالله تعالى قال من هذا الذي يتألى علي ألا أغفر لعبدي قد غفرت لهذا وأحبطت عمل هذا. إذن يحتاج الإنسان فالداعي إلى الله لا يرسب الناس لا يقول والله هذا ما في خير هذا لن يهديه الله. لا ينصب نفسه على الناس حكما ولا يتدخل في شيء لا يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء سبحانه وتعالى. أما هذا نحكم على الناس هناك من الناس من الشباب الذين يضعون أنفسهم في أبراج عاجية ويفسقون ويفجرون ويخرجون الناس ويدخلون من شاء إلى رحمة الله ويخرجون من شاء بعلم وبغير علم. فلهذا الداعي إلى الله لا يرسب الناس. نعم. المدرس يرسب الناس. الداعي يصبر يؤذى ويضرب ويشتم. نعم. ويصبر المدرس ما يؤذى يجب. نعم. أن يحترم. نستأذن فضيلتك هذا الاتصال. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا يا أختي. أهلا حضرتك. أنا بس حبيت أرحب بالشيخ سعيد الأول خالص. بارك الله فيك. وحبيت أسأل الشيخ محمد سؤال واحد بس. تفضل يا أختي. كنت عايز أسأله وأقول له أنا يعني ربنا من علي وتفضل علي إن أنا ربنا عطاني أسلوب بعرف أقضي في الجامعة يعني وبعرف أدي على قد ما أقدر. نعم. بس أنا مش على درجة من العلم اللي هي الجامدة قوي دي لكن بدرس في مدارج السنتين وغيره والفقه. نعم. وغيره من العلم يعني هل كده يبقى حرام عليا إن أنا بروح أدي في الجوامع؟ وتاني سؤال معلش أنا أسفة نفسي أعرف ربنا راضي عني إزاي؟ إيه هي العلامات إن ربنا راضي عليا ولا لا؟ بارك الله فيك يا أختي جزاك الله خيرا سؤال مهم. نعم. بارك الله فيك. معذرة لقطع حديثكم. هذا هو الفرق بين أسلوب الدعوة وأسلوب التعليم. نعود إلى السؤال الذي يعني تركناه قبل هذا السؤال يعني أحبابكم كثر يعني كلما انتقلنا إلى محور نجد متصلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. أهلا ومرحبا يا أختي. ممكن أكلم الشيخ معنا حتى بعد إذنك؟ الشيخ يسمعك. أنا كنت بس عايزة أسأل حضرتك على فريضة الحج. أنا منتقبة فكنت عايزة أعرف يعني أنا هأحرم من مصر اللي هو أحج تمتع. نعم. كنت عايزة أعرف أعمل إيه في النقاب والبوان فيه والشراب أعمل فيه وإيه؟ حاضر. سواء في الطواف أو في السعي. نعم. ولو أنا متحلل من الإحرام برضو أعمل إيه في النقاب والشراب والبوان فيه؟ طيب. حتى نعم. وقال لو أنا طفت اللي هي تحية المسجد الحرام اللي هي حوالين الكعبة. بارك الله فيك يا أختي. السؤال واضح إن شاء الله. نعود إلى فضيلتكم. نعم. فضيلة الشيخ ونريد أن نسأل الفرق بين الفتوى والدعوة. نعم. وفضيلة الشيخ يعني نعم. خير من يرد على هذا الشيخ هكذا نتعلم من مشايخنا ومن علمائنا الإثار والعلم. تفضل يا شيخ. ليس كل من تصدر. نعم. للدعوة إلى الله فهو. نعم. جدير بالفتية. نعم. لأن الفتوى جمرة تضطرم. نعم. وكما قال إمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمه الله تعالى: من أخطأ لا أدري فقد أصيبت مقاتله. نعم. من قال أخطأ لا أدري، لا أدري فقد أصيبت مقاتله. نعم. مش من قال، قال من أخطأ. من أخطأ. من أخطأ لا أدري. يعني الذي يتصدر للإفتاء في كل شيء بعلم وبغير علم. نعم. هو عكس الأخ. يعرض نفسه لغضب الله تبارك وتعالى ويقرب نفسه من النار. كل ما يتسئل يجيب، كل ما سئل يجيب. فالفتوى مسؤولية كبيرة. نعم. وأمانة عظيمة. ولا ينبغي أن يتصدر للفتوى إلا العلماء المتخصصون. نعم. إلا من يحسن الفهم عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فلا بد من أن يكون هذا المفتي الذي يتصدر الإفتاء عالما بالأدلة ومراتب الأدلة. نعم. ومناطات الأدلة. أرى الإمام البخاري رحمه الله تعالى يترجم في كتاب العلم بابين في غاية الفقه. نعم. فيترجم للباب الأول فيقول: باب العلم قبل القول والعمل. نعم. ويصدر الباب بقول الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. نعم. ويترجم بابا آخر بعنوان: باب الفهم في العلم. الفهم في العلم. باب الفهم في العلم. ويصدر الباب بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن معاوية رضي الله عنه: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. يفقهه في الدين. إذا لابد من العلم ولا بد من الفهم في العلم. لابد من فهم الأدلة بمراتبها بمناطاتها، حتى لا يستدل العالم أو المفتي بدليل عام. لو كان هناك اتصال استقبله. لا، رسالة. طيب. على حتى لا يستدل المفتي بدليل عام. نعم. لمناط خاص، أو بدليل خاص لمناط عام. وأنا أرى أن الصحابة رضوان الله تبارك عليهم وهم من هم في العلم كانوا غاية في الورع وغاية في الخوف من الإفتاء. فهذا عبد الله ابن عمر رضوان الله عليه يأتيه سائل. نعم. فيقول له: يا عبد الله، أترث العمة؟ نعم. أترث العمة؟ أفهم عمة الرجل. فيقول عبد الله بن عمر: اذهب إلى العلماء فاسأله. نعم. اذهب إلى العلماء فاسأله. ولم يجب. ولم يجب. نعم. فيقول: أنت يا ابن عمر تقول اذهب إلى العلماء فاسألهم؟ قال: نعم. نعم. فوالله لا أحسن جواب مسألتك. فانصرف الرجل وهو يضرب كفا بكف، فقبل ابن عمر يد نفسه ثم قال لنفسه: نعم ما قال أبو عبد الرحمن. ويكافئ نفسه. نعم. ما قال أبو عبد الرحمن. سئل عما لا يدري فقال: لا أدري. الله. وإذا ذكر العلماء يا أخي بين بعض الصحابة، فمالك بن أنس إمام دار الهجرة نجم ثاقب في سماء العلم، ومع ذلك انظر إلى تورعه. يقول تلميذه النجيب الشافعي: لقد صحبت مالكا فسئل في 48 مسألة فقال في 32 منها لا أدري. فرق كبير جدا بينما أجاب وبينما لم يجب. انظر إلى هذا الفضل. سبحان الله. وقال إسحاق بن راهوي: قال لي أحمد بن حنبل: تعال يا إسحاق لأريك رجلا بمكة ما رأت عيناك مثله. قال إسحاق: فأراني الشافعية. قال: فجالسنا الشافعية فنظرته في اللغة فوجدته بيت اللغة. فنظرته في الحديث فلم أرى أعلم منه، فنظرته في الفقه فلم أرى أفقه منه. وبينما هو كذلك إذ يأتيه سائل ليسأله في مسألة فسكت الشافعي، فقال السائل: أجب. فسكت الشافعي فكررها عليه 3: أجب. فقال الشافعي: انتظر يا أخي حتى أعلم هل الفضل في سكوتي أم في جوابي. يعني المسألة ما فيهاش عجلة إطلاقا، ومش فرحان عايز يتكلم وخلاص، إنما بيفكر يجيب ولا لا. بل ربما يتصدر أحد أحبابنا وأولادنا الآن ممن بضاعته في العلم مزجاة. نعم. ممن يعني قرأ كتابين، أنا أسمي الكتابين شرشر نط أكل البطن. يعني قرأ كتابين، أنا والله لا أقلل من شأن أحد، لكنني أحذر نفسي وإخواني وأولادي. لا ينبغي أن يتجرأ أحدنا على الفتوى في نازلة من النوازل. لو عرضت على عمر بن الخطاب رضي الله عنه لجمع له الصحابة من أهل بدر ورب الكعبة. والله قد تعرض المسألة على عالم من علمائنا فتورع ويستحي أن يجيب وأن يتعجل في الجواب. ومن يعني أحبابنا من يتجرأ على الفتوى وهو لا يحسن كما ذكرت أن يفرق بين المجمل والمبين والعام والخاص، وهذه مسألة في غاية الخطورة. يعني أذكر من هذا الطراز النكد رجلا كان يتجرأ على الفتية في كل شيء ويتكلم بدليل وبغير دليل وبعلم وبغير علم، فأراد طلبة العلم أن يبينوا للناس شره وخطره، فاختلقوا كلمة لا أصل لها، اختلقوا كلمة لا أصل لها لا في اللغة ولا في الشرع، وجاءوا في مجلس علم هذا الرجل وسألوه، أرادوا أن يبينوا للناس أن الرجل يهرف بما لا يعرف، فقالوا لا يا شيخنا نسألك عن الخنفشار. الخنفشار، وطبعا الخنفشار غير الفشار هو ما يعرفش حاجة. فقال نسألك يا سيدي عن الخنفشار. قال نعم، الخنفشار نبت طيب الرائحة. هو أول مرة يسمع الكلمة. أول مرة يسمع الكلمة. لكن استحى أنه يقول أنا ما أعرف. لا أدري. ودي كارثة. قال الخنفشار نبت طيب الرائحة. ينبت في أطراف اليمن. عشان تأخذه وأنت ساكت هتروح تدور فين في أطراف اليمن على الخنفشار. وإذا أكلته الإبل عقد لبنها. كما قال شاعر اليمن الأصيل، لقد عقدت محبتكم فؤادي كما عقد الحليب الخنفشار. شعر لا، وقال فيه أبو داود كذا، وقال فيه فلان كذا، وقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا اسكت أيها الكذاب الجراب، كذبت على هؤلاء جميعا، فلا تكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنا أقول الفتوى تختلف عن الدعوة، يعني أنت قد تدعو بأخلاقك بسلوكك بكلمة بآية بحديث من أحاديث رسول الله، أما الفتوى فلا ينبغي أن يتصدر للإفتاء إلا من علم عن الله وعلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا ينبغي له أن يتردد ولو للحظة إذا لم يحسن الإجابة بالدليل من كتاب الله الجليل ومن كلام بشير النذير، أن يقول لا أدري، أن يقول انتظر حتى أعود إلى كتب علمائنا وحتى أراجع علماءنا. فلا حرج على الإطلاق أن يتورع الإنسان حتى يتحقق من صحة وصدق البلاغ عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أستاذن فضيلتكم في هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. أهلا ومرحبا يا خالد. الله يخليك. أكلم مولانا الشيخ محمد حسن. يسمعك شيخنا. مولانا. أهلا وسهلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله ورعاك وصدد الله خطاك وجعل الجنة مسواك. آمين وإياك. مولانا شيخ أنا والله مش عارف أنا أعبر فرحتي إزاي أنا كلمت حضرتك. الله يرفع قدرك عزيزي. الله يجب علماء أمثالكم يتقبل اليد والرجلين والله يا مولانا. الله يرفع قدرك. الله يرفع ربنا يعلم يا مولانا. ربنا يرفع قدرك. الله يخليك يا مولانا. أنا كنت بس بستأذن حضرتك يعني تدعي لي في الفجر يا مولانا. أنا الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى وابتليت بمرض فشل كلوي من سنتين. فالحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى قابلت الموضوع بالصبر والسلوان الحمد لله. ويمكن من حوالي شهر قررت ان انا حتى ما اشتغلش واكفي من المصروف اللي معايا وخلاص الحمد لله رب العالمين، واطلب العلم والله يا مولانا. فنسألك الدعاء ربنا يبارك لك ويجزيك خير. فبس حتة الفجر دي يعني بحاول بقدر الامكان، حتى بسهر بالليل ما بقدرش، بنام بيغلبني النوم يعني. وربنا يبارك لك يا مولانا. ويعني يا ريت بس لو اخد رقم هاتف حضرتك فامثالك يا مولانا يعني نشد الرحال ولو ماشي على الاقدام والله يا مولانا. ربنا يرفع قدرك. ربنا يرفع قدرك ويبارك فيك. اسال الله لاخينا الحبيب الشفاء والعافيه، وان ينزل عليه الليله كل دواء، وان يصرف عنه الليله كل داء، وان يشفي مرضانا مرضى المسلمين. واسال الله ان يعيننا واياه على المواظبه على صلاه الفجر وعلى قيام الليل، وانصحه بان يواظب على العمل والا إن شاء الله يتكاسل عن العمل، يعني لا يترك، لا يترك العمل وليجمع بين العمل وبين طلبه للعلم الشرعي. فأسأل الله أن يرفع همتنا وهمته وأن يشفينا وإياه، إنه على كل شيء قدير. اللهم أمين يا رب العالمين. نعم. معذرة يا شيخنا. الله يبارك فيك. أحبابنا أحبابكم كثر. الله يبارك فيك. وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا وهم على في الجنة. اللهم أمين يا رب العالمين. نعود مرة أخرى إلى الفرق بين الدعوة والفتوى. وكل عمل وكل يتكلم وكل يدعو وكل يفتي. فنسأل الله عز وجل أن ينفعنا. أنا قل فليدعو إلى الله عز وجل الجميع، وليتورع كثير منا عن الفتوى بغير علم. وإنما يجب أن يتصدر الفتوى من يحسن أن يبين عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يستحي إذا عرضت عليه مسألة لا يعرف الحق فيها بدليله أن يتوقف حتى يعود إلى كتب أهل العلم. ولم يترك السابقون لنا شيئا بفضل الله سبحانه وتعالى. وما أروع وأجمل قول الشاطبي في كتابه النافع الممتع الاعتصام، ولقد زل أقوام بسبب الإعراض عن الدليل والاعتماد على الرجال، فخرجوا بسبب ذلك عن جادة الصحابة والتابعين واتبعوا أهواءهم بغير علم فضلوا عن سواء السبيل. وأود أن أبين فقط لأحبابنا وإخواننا وأخواتنا من المشاهدين والمشاهدات أنه لا حرج أن يروا اختلافا بين علمائنا على الشاشات، لأن هذه قضية أعلم أنها تغر صدور الكثيرين، لكن هذا أصل ينبغي أن نقبله، خاصة أن الاختلاف في الفروع وليس في الأصول. نعم، الاختلاف في الفروعيات وفي مسائل الأحكام، كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية، الاختلاف في مسائل الأحكام أكثر من أن ينضبط. ولو كان كلما اختلف مسلمان في شيء من مسائل الأحكام تهاجرا لم يبقى بين المسلمين عصمة ولا أخوة. فأود أن أبين لأحبابنا أنه لا حرج أن يختلف العلماء على شاشة الفضائيات، بشرط أن يكون الاختلاف بينهم بالدليل، وهذا ما يعرف بالخلاف المعتبر. كل فريق أو كل عالم له دليل في المسألة. أقول هذا الخلاف المعتبر وقع بين الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، ولعدة أسباب: اختلاف طبيعة البشر، فالبشر مختلفون، مختلفون في كل شيء، حتى في بصمة الصوت، حتى في بصمة اليد، وهذه يعني سنة كونية قدرية. والأمر الآخر بسبب اختلافهم في فهم الدليل، والأدلة يعني لا تتسع الوقت لسردها، وبسبب عدم بلوغ الدليل، كل هذا سبب، هذه أسباب لاختلاف الصحابة رضوان الله تبارك عليهم في مسائل الأحكام. هذه الأمور لا تضر، شرعية جائزة. ولذلك يقول الشاطبي رحمه الله في قوله تعالى: ولا زالون مختلفين إلا من رحم ربك. يقول: الاختلاف المذموم باتفاق هو الاختلاف في أصل الملة، والاختلاف في أصل الدين في العقيدة. أما الاختلاف في مسائل الأحكام فقد وقع ممن هم أهل لرحمة الله، وهم الصحابة رضوان الله عليهم. وذلك تعجبني عبارة لأبي حامد الغزالي رحمه الله وغفر الله لنا وله، أنا الحقيقة أرى أنها تكتب بماء العيون. يقول: لو سكت من لا يعلم لسقط الخلاف. الله أكبر، يعني لو كل واحد ما يعرفش سكت ما فيش خلاف، خلاص. لو اختلفت أنا مع الشيخ أبي إسحاق ولا مع الشيخ يعقوب ولا مع الشيخ مصطفى العدوي، حفظكم الله، لا حرج، نعم، لا حرج أن نختلف، أو مع الشيخ سعيد لا حرج أن نختلف في مسألة مسألة أحكام، في 10 مسائل، في 100 مسألة، ويبقى الود بيننا ويبقى الاحترام بيننا. ولذلك أنا أود من شبابنا وأحبابنا وأولادنا أن يفرقوا بين فقه الخلاف وأدب الخلاف. بعض الشباب يا شيخنا بخصوص فقه الخلاف وأدب الخلاف يعني ربما يتحيزون للمشايخ، ده يتكلم على الشيخ ده وده يتكلم على الشيخ ده، هو لا، لا يعلم قدر هذا ولا قدر ذلك. طب عشان ما طولش بس عشان نسمع الشيخ سعد، لأنه عاوز استمتع الحقيقة بأسلوبه الجميل الجذاب. أعزك الرقراق، كلما سمعتك تقول كلمة الرقراق الله يبارك فيكم، أفرح بها، الله يبارك فيكم. أود فقط أن أجيب على جزئيتك الأخيرة بكلام يكتب بماء العين أيضا للشيخ الإسلام ابن تيمية طيب الله ثراه. يقول: ليس لأحد أن ينصب للأمة شخصا يدعو إليه ويوالي ويعادي عليه غير النبي صلى الله عليه وسلم، وليس لأحد أن ينصب للأمة كلاما يدعو إليه ويوالي ويعادي عليه غير كلام الله ورسوله وما اجتمعت عليه الأمة. ينبغي أن ننبذ هذه العصبية البغيضة للمشايخ وللعلماء. نحن لا نعبد العلماء ولا نعبد المشايخ، بل إذا خالف قولي، إذا خالف قول محمد حسان قول الله جل وعلا وقول رسوله، فليضرب بقول عرض الحائط والعرض كل حائط. هذا شأن أهل العلم، وهذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة. يعني قال هذا الأصل الصحابة ومن تبعهم من التابعين ومن تبعهم من تابع التابعين ومن تبعهم من الأئمة والعلماء الربانيين. فينبغي أن ندور مع الدليل حيث دار، وينبغي أن نتعصب للحق بدليله. وما أروع وأجمل وأكرم قول علي رضي الله عنه: اعرف الحق تعرف أهله، فإن الحق لا يعرف بالرجال، ولكن الرجال هم الذين يعرفون بالحق. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل الحق، ونستأذن فضيلتكم في هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا يا خال. ربنا يبارك فيك يا رب. وبارك الله فيك يا سعيد بقناة الحكمة. ربنا يحفظك. ربنا يبارك في الشيخ محمد حسان. اللهم آمين يا رب. اللهم أكرمنا بقناة الرحمة. آمين. ونوع أصلا في رحمة. آمين. نسأل الله أن يزيده من العلم. آمين. ويزيده من المال. آمين. لينفع بها قناة الحكمة يا رب. جزاك الله خير. والله أنا بحبك كثير يا شيخ محمد. أحبك الذي أختلف فيه. والله تعلمت منك حاجات، يعني كنا جهال وعلى يدك تعلمنا حاجات. الله يرفع قدرك. والله أتمنى ويسعدني ويشرفني أن أتقبل رجلك. الله يرفع قدرك. والله والله. الله يرفع قدرك. وقبلها بالنيابة عنك. عزك الله. وعلى يدكم تعلمنا. الله يرفع قدرك. أمين يا رب. ربنا يزكم يا رب. أمين يا رب. والله كلمته كلام طيب، ويا ريت الشباب كل اللي التزم أن يعلم هذا الكلام، إن الكلام جميل رقراق. نعم. والله في اختلاف بين العلماء وبتاع، يجي يقول لك انا على احد، مش عايزين نجيب اسماء حد. لا لا بلا اسماء. العالم فلان بيقلع في الشيخ فلان، طب ده مهما كان شيخ وليه قدر وليه علمه، والمشايخ قدر انها تتكلم، احنا علينا نسمع ناخد الحق ونطلق الباطل. توقف علينا ان احنا لا، ازاي اصل الشيخ فلان اصل الشيخ علان، فاحنا عايزين نتعلم العلم ان ينفعنا، ما نتكلمش على الشيخ فلان ولا على الشيخ علان، احنا نستفاد منهم. فياريت كلامك الطيب اللي مليان سكر ده فتمتعنا شيخ محمد، والله سعدنا بالشيخ سعيد ان هو نور مصر. الله يزيدكم خير علمك كمان وكمان. أسابكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وده اللي كنا نقوله قبل هذا الاتصال، فعلا الشباب يعني النظر اليهم يحزن الا من رحم الله. يعني حتى في صفوف الملتزمين ده يعني بعضهم يعني يخرج بعض العلماء ويقول لك ما تسمعش للشيخ فلان، ده فلان ليس من أهل السنة وبلا دليل. المشكلة نحتاج إلى التربية. نعم. لأن التصفية دون تربية تحيل العطية بلية. سبحان الله. التصفية دون التربية تحيل البلية. نعم. عطية التقيت تحيل العطية تبلية. نعم. التقيت بأحد طلبة الشيخ الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله، فكنت أسأله عن الشيخ الألباني رحمه الله وعن من جملة ما آخر ما قال. فهذا الأخ كتب كتابا، وهو كان دائما يرافق الشيخ الألباني، فكتب كتابا اسمه الألباني كما عرفته. نعم. يعني هذا هو اسمه كتاب الكتاب الألباني كما عرفته. فقال قلت سألته عن بعض ما والأشياء بعض الأشياء التي تحدثنا عنها التي تظهر من بعد الشباب والطلاب بعد الشباب المتحمسين الذين يتعصبون لأشخاص معينين ويسيئون الأدب أحيانا ويعطلون ويعممون، يعطلون الخير ويعممون الشر. إذا صدر حتى إذا أخطأ، حتى ولو أخطأ عالم، من أنا حتى أصوب خطأ العالم؟ لابد أن يصوبه عالم مثله، ولكن بأدب. بأدب. فهنا فقال قال لي من جملة ما قال الألباني رحمه الله، وهذا الكلام عندي مسجل وهو موجود في الكتاب. قال الألباني رحمه الله قال نجحت في التصفية ولم أنجح في التربية. الله. وقال ذات مرة صفيت وما ربيت إلا ما رحم ربي جل وعلا. فهذا يحتاج إلى هؤلاء، لأن الذي يربيه الكتاب أو يربيه الشريط العلم يؤخذ من أفواه الرجال. نعم. لا بد أن يطوي الكتاب لا روح ويذهب فيه. إليه. نعم. وهذا الفرق بين تغذية العقول وتغذية القلوب. نعم. التقوى ها هنا، إذا بقيت ها هنا لا ينتفع. نعم. بها التقوى ها هنا، لا بد أن يصل ورب حامل فقه ليس بفقيه، ممكن كذلك يعني أن يحمل الفقه في عقله ولم يصل إلى قلبه. وقد ذم الله تعالى المنافقين أنهم لهم قلوب لا يفقهون بها. نعم. إذا جاءك المنافقون قالوا لا، نحن لا نتهم طبعا أحدا بالنفاق أبدا. نعم. ولكن القصد أنه لا بد من فقه القلوب، نحتاج إلى فقه القلوب بالإضافة إلى فقه العقول. نعم. إذا لا بد أن يكون الفقه في القلب، أن يصل القلب إلى القلب، التقوى تكون في القلب. نعم. التقوى ها هنا. نعم. فلهذا هذه تحتاج إلى تربية. حفظكم الله. سؤال لفضيلة الشيخ محمد حسن. نعم. حفظكم الله، جزاكم الله خيرا يا شيخنا. تفضل. سعيد زياني. جزاكم الله. من يسأل في الفتوى؟ يعني كثير من الشباب، كثير من الناس إذا وجدوا شابا يعني صاحب هيئة طيبة على السنة، أسأل الله أن يعني يحفظ شباب المسلمين جميعا، يذهب فيسأل، وربما يكون الشاب ده رجل أمي لا يقرأ ولا يكتب وهو يجيبه. فمن يسأل في الفتوى؟ يسأل عن الفتوى العالم كما ذكرت. العالم. والعلماء بفضل الله تبارك وتعالى لا يخلو منهم زمان ولا مكان. نعم. لنص حديث رسول الله كما في الصحيحين وحديث معاوية، لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله. نعم. لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. نعم. والعالم بفضل الله تبارك وتعالى له سمت وله قول. نعم. وله قول. أنا له علامات وأمارات لا شك. يعني الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى في كتاب الماتع التمهيد ذكر أنه أن السلف كانوا لا يأخذون العلم عن أحد إلا إذا ذهبوا إليه ورأوا سمته وعبادته. نعم. حال حال له حال مع الله وله سمت. ثم العلم له نور كما قال ابن عباس الحق أبلج والباطل لجلج. فأنا أقول إذا سمعت العالم أقول قال الله جل وعلا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أبو بكر، قال عمر، قال عثمان، قال ابن مسعود، فهذا هو العلم الذي ينبغي أن يوضع على الرؤوس وفي القلوب وفي العيون. أما أن يقول أنا أرى وفلان أرى ورأيت وأرأيت هذا المذهب الأرائيتي على وزن المذهب الأرميطي، هذا لا ينبغي أبدا أن يقبل أبدا ولا يجوز أن يؤخذ منه الفتوى. نعم. لا سيما في النوازل والمسائل. نعم. حفظكم الله. عندك تليفوننا على موبايل بس أنا أسف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن الشيخ محمد يسمعك الشيخ. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. بجد بجد يا شيخنا ربنا يبارك لك. آمين يا رب العالمين. ربنا يبارك لك في بيتك أولادك. أنا نفسي أقول لك حاجة والله، أنا من بدري بتصل بيك الحمد لله إني قدرت أكلمك. الحمد لله. بجد يا شيخ أنا أول ما قعدت قصادك وبقيت أسمع لك حسيت إن أنا عطشانة بقالي 10 سنين. الحمد لله. حتى إن أنا فعلا عمري ما شربت بق مية، أنا متهيألي علمك هو المية بالنسبة لي. نعم. وعايز أقول لك حاجة كمان، تمنيت في فترة إن أنا أكون في زمن الإمام المهدي المنتظر عشان خاطر أشوف رد ربنا بعده الحق فعلا. لكني بحمد الله ان انا عايشه في الزمن اللي انت فيه. الله يسترك. ربنا يخليك لينا. بارك الله فيك يا اختي. ربنا يخليك لينا. اللهم امين. مبروك على قناة الرحمة. ربنا امين. اللهم امين. اللهم امين. ربنا يسترك في الدنيا والاخره. امين يا رب العالمين. احبك الله يا فضيلة الشيخ. اللهم امين يا رب. المذهب هو حقيقة يجب ان نكثر من الدعاء للشيخ الشيخ الله يحسن ان الناس جميعا حقيقة الشيخ. هو الان يقوم بعمل امة حقيقة. جزاه الله خيرا ونسأل ان يحفظه. امين يا رب. الله ان يتقبل. من يرفع قدره. يعني المذهب الله يسترنا. يعني انا بس اقول المصطلح جديد. الله يبارك فيك. والله لا اريد ان انتقص بهذا احدا اشهد الله، لكن اقول العلم قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. واود يعني بهذه المناسبة ان اؤكد لله ان علماء الازهر لا ينبغي البتة لأولادنا وشبابنا أن يقللوا من شأنهم. صحيح. وأن يقللوا من قدرهم. يا أخي والله أقولها لله، أنا أجلس بين يدي علماء أجلاء في الأزهر والله أحتقر نفسي. والله وأنا أقسم بالله على ذلك أشعر بضآلة وأشعر بحقارة. فبفضل الله مصرنا بفضل الله عز وجل. لا أقول هذا تعصبا، مليئة بالعلماء، زاخرة بالعلماء، ولا ينبغي لمجرد أن نرى عالما قد تزي بالزي الأزهري أن يعرض عنه شبابنا وإخواننا وأن لا يسمعوا إلا من يجلس ويلبس الزي الذي ألبسه الآن. أقول لك فلان لا يا أخي إطلاقا، نحن لا نحكم على العالم بهذا الحكم، وإنما العلم قال الله قال رسوله، والعالم الذي يقول قال الله قال رسوله. ابحث عن أي تخصص من التخصصات في الأزهر سترى بفضل الله من العلماء الأجلاء الأفاضل، وأنا رأيت ذلك بعيني بل وتربيت على أيديهم وتتلمذت على أيديهم. فأسأل الله عز وجل أن يبارك في علماء أمتنا جميعا. أمين. وأسأل الله عز وجل أن يبارك في أولادنا شبابنا وأن لا تطاولوا على العلماء الربانيين وعلى الدعاة الصادقين. كما ذكرني أخونا الحبيب الشيخ سعيد بطالب من طلابنا، دخلت عليه يوما في مكتبة حديثية فوجدت الطالب قد جلس ليحقق حديثا. لا أقول ليخرجه، ليحقق حديثا. فأنا سعدت به سعادة غامرة. ما شاء الله ماذا تصنع؟ قال أحقق الحديث. قلت جميل، هاتي ما هو الحديث؟ فذكر حديث. قلت يا ولد الغالي هذا حديث صحيح. هذا حديث صحيح، لماذا تضيع وقتك في تصحيح حديث صحيح أو في تحقيق حديث صحيح؟ فقال من صححه؟ قلت شيخنا الألباني رحمه الله تعالى. وإذ بالولد يعني ينظر إلى نظرة غريبة وأقول لا معلش، أصل الشيخ كان متساهلا في التصحيح. يعني هو يعني هو محقق والشيخ ليس بالمحقق. سبحان الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. قلت أغلق الكتب. قال أغلق الكتب. نعم. وانفعلت الفعل. نعم. وهذا شأن المؤدب. من علمك ومن رباك؟ سمع يا ابني اقرأ عليها سورة المطفين. اقرأ سورة المطفين. ولعله لا يحسن. والله لا والله ما أحسن. والله ما أحسن قراءة. فبئسة التربية وبئس الأدب. يعني تسمع طالب يقول لك ابن بازمين وابن جازمين. ده بعض الصحفيين يخرجون على الصحابة ويخرجون على الإمام البخاري. هذه يعني ثمرة حنظل مرة يعني تجنى الآن بعد تطاولنا على ربنا جل وعلا ابتداء وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم وعلى أصحاب رسول الله ثم على العلماء وعلى الرموز. أنا أسميه هذه الحرب بحرب إسقاط الرموز حتى تتشرذم الأمة وتتهارش ولا تجد الأئمة والقادة الحقيقيين للاتباع، لأن الأمراء والعلماء يجب على الأمة أن تتبع هؤلاء، وهؤلاء هم أولو الأمر كما قال ربنا سبحانه وتعالى. نعم حفظكم الله. فضل. يعني قبل أن نواصل هناك تليفون فضل. يعني حتى لا نطيل على أخينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا. ازيك يا شيخنا محمد؟ أهلا وسهلا. الله يبارك لك كده مبروك على القناة الجديدة بقى. ربنا يبارك فيك. الله يخليك. أنا عندي سؤالين يا حضرتك. تفضل. تفضل. السؤال الأول أنني يعني عندي بتر في رجلي. يا رب يشفيك يا رب. وطبعا أنا لابسة جهاز. نعم. فينفع أنني لما أروح عمرة أدخل الحرم كده بالحاجات دي؟ ينفع طبعا. ها؟ ينفع. ينفع؟ ربنا يبارك فيك ويأجرك. يعني ما مش فيها حرج ولا حاجة؟ أبدا لا حرج عليك وأنت مأجورة إن شاء الله. طب كمان سؤال؟ نعم. أني طبعا كنت فاتحة محل وليا يعني بتاع ده تأمين. تأمين؟ ليها تأمين. نعم. حلال ان انا اخده تأمين يعني ايه على نشاط؟ تأمين على نشاط عندي محل يعني. وقتلته. فانا ليا تأمين ممكن يعني اخده ولا ده تأمين جزئي مش تأمين كامل على الحياة يعني؟ لا ده كان علشان نشاط. تأمين معاش. ما فيش حرج عليك خديه ماشي يعني. ربنا يوسع عليك. ما فيش اي حاجة يعني؟ لا ابدا. وتدعي لنا وانت في العمرة يا الله يخليك يا سيدي وبارك لك. طب ممكن يعني انا عندي بتر في رجلي وكانوا ما دفنوش الحتة الاولانية فدفنوها في التراب كده يعني بعيد مش في التربة. ما فيش بأس ان شاء الله. والباقي دفنوا في التربة. ما فيش بأس ان شاء الله ربنا يبارك فيك ويجعل هذا فرطا لك على الحوض ان شاء الله. الحمد لله يعني تدعي لنا كده بالصحة والعافية ان شاء الله. ربنا وانا عفيك. الحمد لله الصلاة وقيام الليل برغم البتر بس ربنا مديني الصحة والعافية. اللهم تقبل. وربنا مديني المؤونة على الصلاة والعبادة. اللهم لك الحمد. امين يا رب. ربنا يبارك فيك. ربنا يحفظك شيخنا وجزاك الله خيرا. يعني حرص طيب من اختنا. ربنا يحفظها ويتقبل منا ومنها يا رب العالمين. معذرة لقطع فضيلتكم. تطبيق العمل بقى في الدعوة. إن شاء الله. عشان بآخر سؤال. إن شاء الله. إحنا معنا ومعنا أسئلة كثير كمان إن شاء الله تعالى. طبعا ده. تطبيق العمل بقى شيخ سعيد. ربنا تقبل الحكمة. ما دمنا في قناة الحكمة. نعم. الحكمة وأسباب الحكمة. أسباب الحكمة. نعم. الحمد لله رب العالمين. كما يقول ربنا جل وعلا إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. صلى الله عليه وسلم. يقول جل وعلا يؤتي الحكمة من يشاء سبحانه وتعالى ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. وطبعا إن هناك علاقة وطيدة بين الدعوة والحكمة لأنه لا تستكمل الدعوة إلا إذا كانت بحكمة، شرطها أن تكون بحكمة وأمر ربنا جل وعلا دعوة بحكمة دابد بالحكمة. الدعوة دون حكمة كالجسد دون روح. إن منكم لمنفرين. نعم. بشروا ولا تنفروا. يمكن أن ينفر الإنسان الناس كما يفعل بعض الشباب أصلحهم الله تعالى عن حسن نية ولكن ليس عن حسن كيفية. لا بد من إحسان بالإحسان، إحسان في النية والكيفية. يعني أما الإحسان عنده حرص على الدعوة عنده حرص ولكن ما تعلم الحكمة ولكن مش عارف إزاي. لا بد أن يتعلم يتعلم وكيف يعني يدعو إلى الله تعالى. إذن هنا ماذا كنت أريد كنت أقول تطبيق العمل. تطبيق العمل أيوة الحكمة. عن الحكمة. الحكمة هناك علاقة وطيدة بين الحكمة والدعوة. فقلنا الدعوة إلى الله دون حكمة كالجسد دون روح. لأن ربنا جل وعلا اشترط على أن تكون الدعوة أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إلى آخر الآيات. إذن الحكمة عطاء ربنا جل وعلا. والحديث عن الحكمة يطول بنا ونحن في قناة الحكمة. ولكن سؤالك كان هو هل للحكمة من أسباب؟ نعم. نعم. كما أن هناك أسباب الهداية فإن هناك أسباب الحكمة. نعم. يعني لا يمكن أن يقول الإنسان عندما يسمع قول ربنا جل وعلا إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء يقول أنا إذا الله تعالى هو الذي يهدي إن شاء أن يهديني هداني وإن لم يشاء لم يهديني. لا، هذا تعطيل لسنة الله تعالى. ربنا جل وعلا له سنة وله قدرة الله تعالى لو أراد أن يهدي البشرية جمعاء بقدرته لفعل، ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة، ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء، ولتسألن عما كنتم تعملون. إذن لو شاء ربنا جل وعلا أن يهدي الناس بقدرته لفعل، ولكنه جل وعلا جعل سنة في هذا الكون وبين أنها لن تتبدل ولن تتحول. إذن لا بد من اتخاذ أسباب الهداية. من أعظم أسباب الهداية اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وإن تطيعوه تهتدوا. من أعظم أسباب الهداية مجاهدة النفس والشيطان، والذين جاهدوا فينا، وهنا أقول جاهدوا ليس بمعنى قاتلوا كما تعلمون، لأن الصورة مكية، الصورة مكية ليست لا تعني القتال. والذين في سورة العنكبوت في آخر آية في سورة العنكبوت، ومن جاهد فإنما لا هذه في البداية، ومن جاهد والذين جاهدوا فينا، هي كذلك في نفس الصورة، ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، إن الله لغني عن العالمين في آخر السورة، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم. القضية المضمونة في مجاهدة النفس وفي في حتى في الدعوة إلى الله، القضية المضمونة هداية الداعي ليست هداية المدعو. يأتي النبي ومعه الرهيت، يأتي النبي معه الرجلان، يأتي النبي ومعه الرجل، ويأتي النبي وليس معه أحد. إذا القضية النتيجة ليست بأيدينا، بيد ربنا جل وعلا، نحن ما علينا إلا أن نتخذ. ولكن الداعي إلى الله ولو جاء وحده يدخل الجنة بإذن ربنا جل وعلا إذا أخلص الأعمال لله تعالى. والذي لم يقل الله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدين بهم سبلنا، لنهدينهم. أما أن تستفيد أنت الداعي لله، ولكن النتائج هذه على الله تعالى. إذن هنا قلنا لابد لاتخاذ أسباب الهداية، من أعظم أسباب الهداية مجاهلة النفس والشيطان، ومن أعظم أسباب الهداية كما سلف الذكر اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أعظم أسباب الفتنة مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فكل المشاكل هذه بسبب مخالفة هدي الحبيب محمد. نسأل الله السلامة. نستأذن فضيلتكم في هذا الاتصال الأخير إن شاء الله تعالى حتى نجيب ونكمل إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا ومرحبا. بارك الله الله في المشايخ الأفاضل. الله يحفظك يا خالد. الله يحفظ محمد. أنا كل الأسئلة كنت أسألها كلها الحمد لله أنتوا اتسألت يعني. الحمد لله. بس في حاجة يا شيخ محمد أحس أنت تعبان وفي حاجة تخليها. الله يبارك فيك طمنا عليك والله. الله يستر. جزاك الله خير. ربنا يهديك من حب لك والله يا رب. الله يرفع قدرك. الله يرفع قدرك. الله يرضى. جزاك الله خيرا. بارك الله فيك. ادعوا لنا بالصحة والعافية. ربنا يشفيك ويحفظك ويقويك. يتابع حبيبه وكن. عزك الله وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم. الله يغفرك. الله يسترك. ربنا يبارك فيك. والله كلنا نحبه. ربنا يحفظ فضيلته ويتقبل يا رب. اللهم امين يا رب العالمين. امين يا رب. مخالفة أمر الرسول صلى الله عليه وسلم من أسباب الفتن. نعم. بسبب مخالفة هدي الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. وأسباب الهداية وأسباب الحياة الطيبة وأسباب الخير كل الخير اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. إذن حتى نعود إلى أسباب كما أن للهداية أسباب فإن للحكمة أسباب. من أسباب الحكمة أول سبب وأعظم سبب، ويحرم الحكمة الذي لم يتخذ هذا السبب. أعظم سبب هو ذكر الله تعالى في كل موطن وفي كل حين وعلى كل حال. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، لأن محط الحكمة القلوب. هناك حديث لن أقول بأنه كلام النبي صلى الله عليه وسلم، سمعته في شريط من الشيخ إبراهيم عزة رحمة الله تعالى عليه، ولكنني لم أقف على صحته ولا لا لا لا أحدث به، ولكن هنا أقول حتى لا يعلق. هناك بعض الشباب يتصيدون يقول قال حديثا ضعيفا، أنا لا أقول كلام النبي صلى الله عليه وسلم. من زهد الدنيا علمه الله بلا تعلم، وهداه بلا هداية، وكشف عنه العمى وجعله بصيرا. من زهد الدنيا أنبت الله الحكمة في قلبه، وأطلق لسانه، وبصره بدائها ودوائها، وأخرجه منها سالما إلى دار السلام. أنا سمعت هذا الحديث وحبطته، ولكن لا أحدث به ولم أقل بأنه كلام، وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ليس من كلام النبي، هو من كلام الشيخ. كلام جميل، كلام جميل، حكمة جميلة. ولم لم يسهله النبي صلى الله عليه وسلم. لا ينسى كالحديث مثلا. هناك حديث، هناك كلام ابن عيينة، وهنا سمعت شخصا قال رسول الله، وبينت له قلت هذا ليس بكلام النبي. فهو العلم كلام جميل. نعم. حكمة الحكمة. نعم. فايش ضلت المؤمن. نعم. مع ما يقال في الحديث كذلك. نعم. العلم ثلاثة أشبار. العلم وهذا له علاقة. نعم. بموضوعنا الذي كنا نتحدث فيه. نعم. العلم ثلاثة أشبار، هذا كلام ابن عيينة. نعم. العلم ثلاثة أشبار، من دخل الشبر الأول تكبر، سلم يا رب، ومن دخل الشبر الثاني تواضع. ومن دخل الشبر الثالث علم أنه لا يعلم شيئا. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا. وكان حبر الأمة وترجمان القرآن. الكريم. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول في قول الله تعالى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، كان يقول نحن لم نؤت حتى هذا القليل. سبحان الله. فإذا أول سبب وأعظم سبب من أسباب الحكمة ذكر الله رب نجل. الإنسان مهما تعلم إذا كان لا يذكر الله إلا قليلا يحرم الحكمة. نعم. فأول سبب ذكر الله تعالى في كل موطن في. نعم. كل حين على كل حال قياما. نعم. وقعدا على جنبها. نعم. حفظكم الله. السبب الثاني يعني قلنا عندما يذكر الإنسان أستاذنا فضيلتكم الأسباب يعني سنقولها بإذن الله بإيجاز لأن الوقت المتبقي ووعدنا السادة المشاهدين بالإجابة على الفتاوى. أنا سأقول كعناوين. نعم. بإيجاز إن شاء الله. إذا الشيء الذي نذكره كثيرا يسيطر على أفكارنا. نعم. لماذا أكثرنا يشكو قلة الخشوع في الصلاة أو عدمه؟ قلة. نعم. الخشوع في الصلاة. نعم. لأنه بمجرد ما يكبر تكبيرة الإحرام يأتيه خنزب ويقول أذكر كذا أذكر. نعم. ماذا يذكر؟ والقلب وكأنه شريط. الشيء الذي نقوله كثيرا ونسمعه كثيرا ونبصره كثيرا نفكر فيه ويأتي الشيطان وكأنه يضغط على الشريط على بلاي إشان أذكر كذا أذكر كذا. فالمقصود إذا أول شيء ذكر الله تعالى. إذا ذكرنا الله تعالى في كل موطن في كل حين على كل حال الذكر يؤثر على الفكر. نعم. ذكر زائد فكر يساوي تعظيم ومخافة. أي شيء أكثرنا من ذكره إلا وتفكرنا فيه كثيرا وإلا جاءت عظمته في القلب. فإذا أكثرنا من ذكر ربنا جل وعلا وقد أمرنا بذلك. نعم. أمرنا بذلك. وإذا أكثرنا من ذكر نتفكر نتفكر في خلق السماوات والأرض في الآيات الكونية لأن هناك كتابا منظورا وكتابا مسطورا. الكتاب المسطور كتاب ربنا جل وعلا، الكتاب آيات مسطورة وآيات منظورة. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، آيات مسطورة منظورة. إذن فذكر الله تعالى في كل موطن في كل حين على كل حال، كثرة الذكر تؤثر في الفكر، ذكر زائد فكر يساوي تعظيم ومخافة فتأتي الحكمة. أذكر هذا في قول الله تعالى في سورة آل عمران إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب وللعقول النيرة أولي الألباب. من هم؟ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. بعد الذكر يأتي الفكر. نعم. ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. نعم. النتيجة إيش؟ مخافة الله. نعم. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا وهنا أريد أن سمحوني الإشارة مهمة جدا. ربنا إننا سمعنا مناديا. نعم. سمعنا داعيا مناديا ينادي للإيمان دعوة الإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. نحن إذا سمعنا الدعاة يدعون إلى الله واستجبنا لهذه الدعوة وكل هؤلاء الإخوة والأخوات. نعم. الذين تأثروا من دعوة الشيخ الشيخ محمد الحسن أنا أقول لهم إذا توسلتم إلى الله تعالى بأن يقضي حاجاتكم ويغفر ذنوبكم بسبب هذه الاستجابة يا رب أنا سمعت دعوة إليك فاستجبت فاغفر لنا ذنوبنا. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر بموجب هذه الاستجابة وكأننا نتوسل إليك يا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. حاولت أن أختصر حتى لا أطيل أكثر. كلامك لا يشبع منه. أستغفر الله والذي أخرج جميع الكلمة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله عز وجل أن يتقبل والله يعني لولا ضيق الوقت ما انتهينا ولكن. نعم. وعدنا السادة المشاهدين. نعم. لأن نجيب على أسئلتهم. وأنا استسمح شيخي بارك الله فيكم أتكلم أمامه عزك الله وزادكم الله وأشهد الله وددت أن لو تحدثت الليلة تكافل الله. نعم. والله لا أخلا وجامل. نعم. أنا أعلم أنك تحبني لأني أحبك عزك الله. عبد الله بن عباس وأنا أحبكما عبد الله بن عباس رضي الله عنه ذات مرة رأى رجلا يمر من بعيد وكان. نعم. معه شخص آخر فقال ذاك يحبني قال كيف عرفت قال لي أني أحبك. نعم. ما شاء الله حبك الذي أحبنا فيه بارك الله فيكم. ما حكم الأخت تسأل؟ سأجيب إجابة سريعة سريعة إن شاء الله. الوقت إن شاء الله. ما حكم خياطة الفساتين للسيدات وخاصة أن هي أحيانا بتكون نصفكم وترتديها في البيت؟ أيوة الأصل في عمل الأخت الحل والجواز، لأنها ليست مسؤولة ولا مكلفة أن تسأل الأخت الذي ستلبس هذا الفستان هل ستخرج به أمام زوجها أم ستخرج به أمام المحارم أم غير المحارم. فالأصل أن يعني خياطتها أو حياكتها لهذه الفساتين جائز ومشروع، اللهم إلا إذا غلب على ظنها أن هذه تعرفها معرفة خاصة معرفة شخصية وتفصل لهذا الفستان الذي يظهر منه يعني تعلم أنها ستخرج به، فالأولى ألا تفعل ذلك من باب قوله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. بارك الله فيكم. حكم حلق اللحية، الأخ يسأل، لا يجوز ويحاول أن يعني يلبس الأمر لا يجوز للمسلم أن يحلق اللحية لأن حلق اللحية ذنب بلا شك، لقوله صلى الله عليه وسلم أعفوا اللحى أرخوا اللحى وفروا اللحى، هذه سنة قولية والأمر فيها للوجوب والأمر فيها للوجوب إذ لم تأتي قرينة تصرف الأمر من الوجوب إلى الندب. أما السنة الفعلية كانت لحية النبي صلى الله عليه وسلم كثة، هذه سنة فعلية. وأما السنة التقريرية في سنن أبي داود بسند حسن أن رجلين من قبل كسرى أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أطلق الشارب وحلق اللحى فيعني أعرض عنهما النبي عليه الصلاة والسلام حتى هم بأمر سوء، فلما أراد أن ينصرف قال لهما من أمركما بهذا؟ قال ربنا كسرى، فقبض النبي على لحيته الشريفة وقال وبهذا أمرني ربي عز وجل. أما قول الأخ بأنه يخشى يعني أن يتعرض لشيء من المضايقات فأنا أقول هذه دعوة يعني ليست صحيحة لا قدم له ولا ساق، بدليل أننا كثير منا يعني يرى الشباب ملتحون والملايين الحمد من إخواننا من أصحاب اللحى، أسأل الله أن يثبتنا وأن يهديه وأن يغفر لنا جميعا. الأخ الذي يسأل هو تاجر ويقول أنه يخشى أن يموت وعليه ديون، يسجل هذا في وصيته، يكتب هذا في وصيته ولا حرج عليه ما دام يمتلك من المال ما يستطيع بعد ذلك أن يؤدي الدين عليه، والله تعالى أعلم. أخونا اشترط على شريكه أن يترك مكانه ولم يفعل وهو يقول هو يريد أن يستقل بالمشروع. المؤمنون عند شروطهم ما دام قد اتفق على ذلك ونقض أحد الشريكين الشرط فلا حرج على الطرف الآخر أن يعني يفض هذه الشركة. أمنا الفاضلة وأختنا الفاضلة تسأل ولدها عنده سنترال ويدخل نغمات موسيقية. الأولى ألا يفعل ذلك. الأولى ألا يفعل ذلك، لكن لو أدخل رنات معروفة اللي هي رنات التلفونية العادية فلا بأس بها. والله وهي كثيرة. أي نعم. أختنا تدعو في المساجد وهي تقول إنني قليلة العلم. لا حرج كما قال صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية، وأنا أود يعني أن يفرق أحبابنا من طلبة العلم بين الطلب والدعوة والبلاغ، فبعضهم يقول أنا لا أبلغ لأنني لازلت أطلب العلم، وأقول طلب العلم لا ينتهي كما قال الإمام أحمد مع المحبرة إلى المقبرة، فبلغي عن الله ما حفظت من القرآن ومن السنة. وكيف تعلم أن الله عز وجل قد تقبل؟ هذا سؤال جميل. ترمومتر دقيق أضعه بين يدي أختنا وإخواننا وأخواتنا جميعا. إذا كانت النعم بين يديك، إذا كانت النعمة بين يديك أيا كان نوع النعمة، إذا كانت النعمة بين يديك تقربك من الله تبارك وتعالى فهي النعمة التي تستوجب الشكر وهي علامة الرضا، وإذا كانت النعمة بين يديك تبعدك عن الله تعالى فاعلم بأنها الفتنة في ثوب النعمة، واعلم بأنها المحنة في ثوب المنحة، وهذه ليست من علامات الرضا. أختنا منتقبة وتسأل عن حكم خلع النقاب والجورب في السعي الصفا والمروة والطواف. قال صلى الله عليه وسلم لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازات. أما إذا كانت هذا إذا كانت المرأة وحدها، أما إذا كانت في حضرة رجال فلا حرج عليها أن تسدل غطاء على وجهها دون أن تخص الوجه بثياب مخصوصة ألا وهو النقاب. وما سمي النقاب نقابا إلا لوجود النقبين بمحاذاة العينين. لكن للمحرمة بالحج أو العمرة أن تغطي وجهها إذا كانت في حضرة الرجال، كما في حديث أم المؤمنين عائشة في سنن أبي داود. ومن باب الأمانة العلمية فإن في سند الحديث ضعف لكن نقويه حديث فاطمة بنت المنذر عند الإمام مالك وغيره أنهن كنا يسدلن على وجوهن إذا كنا في حضرة الرجال. حفظكم الله. نأخذ اتصال من الجزائر إن شاء الله تعالى. وبقي الدعاء لعمر. طيب إن شاء الله تعالى. أنا أجبنا على كل الأسئلة. وبقي دعاء أخينا في صلاة الفجر. الحمد لله. أذكرك به إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. انقطع الاتصال. طيب. يعني أوصاني أخي وحبيبي أستاذ أسامة عبد الوارث أن تدعو أو يدعو فضيلتكم لابننا الحبيب عمر وسام عبد الوارث. أسأل الله عز وجل أن يشفيه شفاء ميسورا وأن ينزل عليه الليلة الدواء وأن يذهب وأن يطرد عنه كل بلاء وكل داء، وأن يشفي أطفالنا وأطفال المسلمين ومرضانا ومرضى المسلمين، وأن يقر أعيننا بنصرة التوحيد والموحدين، إنه لذلك والقادر عليه. أمين يا رب. حفظكم الله شيخ فضيلة الشيخ محمد حسان، حفظكم الله فضيلة الشيخ سعيد الزياني، أهلا وسهلا، ربنا يحفظك ونورت مصر وبارك الله لنا في علمكم. يعني النهاردة والله لقد تعلمت منكم الكثير، تعلمت طبعا ربنا يحفظكم ونتعلم التواضع والإيثار والمحبة، وهكذا تكون الأخوة في الله. صلى الله عز وجل أن يتقبل. وشبابنا كذلك تعلموا كيف يدعون إلى الله، وتعرفنا من نسأل ومن نستفتي وممن نتعلم، فاسأل الله عز وجل أن يتقبل. طبعا هذه دعوة موجزة، ولكل محور كان ينبغي أن يكون هناك حلقات وحلقات كثيرة، اسأل الله عز وجل أن يتقبل. ولا يسعني في نهاية هذا المقام الطيب وأنا ماثل بينكما أن أتوجه بالشكر لفضيلة الشيخ حبيبي وأستاذي محمد حسان، وأتوجه بالشكر لفضيلتكم فضيلة الشيخ سيد الزياني، وجزاكم الله عني كل خير وعن المسلمين. مشاهدي الكرام، مشاهدي قناة الحكمة الفضائية، أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يختم لنا بالعمل الصالح، وأن يشفي ولدنا وحبيبنا عمر وسام عبد الوارث، جزاكم الله كل خير. وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.